السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. تنتقل موجات إذاعتنا العاملة إلى موجات السماء العالية وعلى شاشة المليك المستجر إذ يقل للشيء كن فيكون مع مطر جمهورية مصر العربية والمقيم من النخبة الشرعية مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث فليتفضل المشكور. Thank you. وَمَنْ يَقُلْ

Oh,

والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كان أمره لا كان محمد I'm

Mm-hmm.